الراديو 90 هواها مصر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا السؤال اللي سألناه الموسيقى للموسيقار ميشيل المصري ليالي الحلمية، لكن دلوقتي خلاص هنبدأ الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة وهو الرعب. والرعب الكل اللي بيسمعونا أو بيشوفونا، هو دايما الرعب بيبقى على الهواء مباشرة، بيبقى من خلال ميكسر قدامي بنلعب الساوند افكتس كل حاجة. موعيده دايما الساعة الأخيرة من كل أربعة، تسمعوا من على www.9090.fm أو تحمل الابليكيشن الخاص بالراديو 9090 وتسمعوا، أو تدخل على النايل سات على الراديو 9090 تردد 11765 أفقي تسمع الراديو 9090. طيب يلا بينا، قصة النهاردة طويلة شوية، مش عايز أري كتير، ولكن شروط الرعب: ضلم الدنيا خالص، سيب أي حاجة شغلاك، لو أنت في عربية أو حاجة وسمعنا من فضلك قط صوت شوية علشان الصرخات اللي بتطلع فجأة وخلافه. يعني احنا بنقطع دايما الفيديو ستريمينج علشان الرعب يتسمع مش يتشاف، يعني ما تشوفنيش وانا بحكي، يعني دلوقتي لو انت شايفني او حاجة خلاص هنقطع، وادخل حالا على www.9090.fm وشوف القصة. يلا بينا نبدأ قصة النهاردة، اسمها استغاثة من الجحيم، كتبها لنا احمد مسعد محمد. ليه ما كملناش القصة الثالثة من عمارة الفزعة؟ نادر بعت لنا بيقول انه يعني لم ينتهي من سرد الاحداث كاملة، فاحنا مستنيين غالبا ممكن تكون معنا الاسبوع الجاي او اللي بعده بالكتير، ولكن هو جاية جاية يعني. انا عارف انه تشغل عننا بالكتب العيل عيلي يا عم نادر، فمستنيين القصة. ولكن اوعدكم النهاردة بقصة مختلفة تماما، بجد تماما عجبتني جدا، ودايما لما يبقى في قصة بسكة جديدة بشكل مختلف بحب اشارككم فيها وانتوا تقولوا رأيكم، لان الموضوع مش رعب بس النهاردة. يلا بينا نبدأ. من الجيد ان يؤمن الاحياء بوجود عالم اخر من حولهم، فهذا يعطيهم الامل دوما في الحياة ما بعد الموت. ولكن هل تريد ان تتعرف على ملامح ذلك العالم الاخر؟ ربما يكن جحيما، وربما ما تأتي من الجحيم هي استغاثات. البداية 8 ديسمبر بعنوان كوابيس لا تنتهي. زي ناس كتير ممكن ما ببقاش فاكر تفاصيل عن الطفولة، لكن في حادث معين بيبقى في حياة كل واحد في طفولته ما بيقدرش ينساه، بيطرده دايما. أنا لما كان عندي 6 سنين دخلت الحمام علشان أغسل سناني قبل ما نام زي ما عودوني من طفولتي، ولعت نور الحمام ودخلت وجبت كرسي الحمام اللي بيبقى موجود في بيوت زي بيوتنا المتواضعة علشان اطلع عليه وطول الحوض. لكن اللي حصل ساعتها ان اخويا الكبير وقتها قرر انه يهزر هزار بايخ، طفى نور الحمام عليا وقفل عليا الباب من بره. مفيش حاجة دلوقتي حواليا، انا بعيشك الوضع اللي حصل لي بالظبط، ضلمة، صمت تام من كل مكان، مش عارف احس بالرعب لان شعور الرعب بدري على السن ده، ولكن خايف. كل طفل في الكون من بدء الخليقة بيخاف من الظلمة. حاولت اتحرك من مكاني علشان افتح الباب وانا تقريبا قلبي بينط جوايا من الرعب. اتكعبلت وقعت من فوق الكرسي على ارض الحمام، جيت اصرخ، حصل حاجة غريبة جدا، بقيت اصرخ ومش سامع صوتي، كأن الظلمة بتبلع صوتي. حاسس بيه خارج من كل حنجرتي وخلافه يعني، لكن ما بسمعوش. حاجة من اتنين: يا فعلا الضلمة بلعته، يا اما انا فقدت السمع. ما فقدتش السمع لان باب الحمام خبط، ما ردتش، او كنت خايف لان الخبطة اتغيرت، بعد ما كانت خبطة متتالية بقت خبطة غريبة شوية. مش عارف اخد نفسي، الخبط سكت وباب الحمام بدأ يتفتح. باب الحمام اتفتح على اوضة تانية، غير الطرقة بتاعتنا. كان واقف فيها راجل زي ما يكون شيخ، وفي سرير عليه طفل، الطفل متكتف من كل ناحية، طفل بيصرخ لكني برضو مش سامع صرخاته، لكني سامع صوت الشيخ وهو بيتكلم، وفاكر كويس كان بيقول له ايه. أقسمت عليك بحق أشيائيل وأعوانه أن تخرج من هذا الجسد، أعينوني يا أصحاب الشأن العظيم، أريقا أريقا فليقا حليفا. كنتش عارف الكلام ده معناه إيه الوقت ده، ممكن بعد كده عرفت، لكن ما بنسهوش. كان في راجل تاني غير الشيخ في الأوضة واقف على جنبه عمال بيعيط، وأنا باصص على اللي بيحصل لي والراجل الغريب ده بيبكي. حسيت بحاجة على وشي، كانت دموعي، لكن لما بصيت على ايدي اكتشفت انها دم. وصحيت وانا مش عارف اتنفس، وحاسس بقلبي زي ما يكون في حاجة ضغط على قلبي جامد قوي. بصيت على الساعة لقيتها 4 الفجر، نفس الكوابيس اللي بقالي سنة بحلم بيها. شربت بقى مية وحاولت ارجع انام تاني، بس الظاهر ان ما كانش مكتوب لي الليلة دي تعدي على خير، لان طارق زميلي في الشغل بيكلمني في الموبايل وبيقول لي سيب الاجازه وانزل الشغل عشان حصل حادث مهم ولازم اكون موجود. ما انا كبرت على فكره، بقيت بني ادم ناضج عاقل، لكن ما بنساش اللي حصل. انا اسمي خالد، انا رائد شرطه مطلق، عايش لوحدي، حياتي كلها كوابيس من ساعه ما ابني مات. وابقى كداب لو قلت من ساعة ما ابني مات، لا، من قبل ما ابني يموت. تفاصيل عني مش هتحتاج تعرف اكتر من كده على الاقل في الوقت الحالي. نزلت من بيتي وركبت العربية وطلعت على المكان اللي وصفه لي خالد علشان اروح فيه الحادثة وخلافه. على ما وصلت كان النهار بدأ يشقشق كده زي ما بنقول، المكان مليان الضوء الأحمر بتاع عربيات الإسعاف والشرطة، كام عسكري واقفين قدام حتة كده زي خرابة أو أرض مهجورة. دخلت الموقع العساكر أول ما شافوني وسعوا طبعا، وجوه لقيت طارق واقف بيتكلم مع دكتور اللي فهمته أنه من الطب الشرعي. وشفت منظر، بحكم شغلنا بنشوف مناظر وحشة كتير، لكن المنظر ده أسوأ منظر ممكن أكون شفته في حياتي، لأنها كانت جثة طفل. وقفت أتأمل أو أركز في المشهد بالظبط. اللي قدامي مش بني آدم بالمعنى الحرفي، لو عايز أوصف لكم وصف دقيق، كان قدامي عبارة عن حتة لحمة حمراء متغطية بالدم، جسم طفل ولكنه مسلوخ، باين دمه لحمه، مش باين جلده. مش عايز اخوض في تفاصيل، لان انا نفسي وانا بحكي بتعب، لكن اسمحوا لي هقول نقطه ومش هتكلم تاني. كان نص الراس اللي فوق مش موجود، جزء بتاع الفروه الشعر متشال، وبالتالي فاللي موجود المخ بارز من دماغه. في اللحظة دي حد خبط على كتفي واتخضيت، وببص لقيت طارق صاحبي ورايا وقال لي شايف وصلنا لإيه؟ قلت له أنا مش مستوعب، اللي يعمل كده عمره ما يكون بني آدم، حتى مش سرقة أعضاء يعني. قال لي لا، هو الهدف أكيد مش سرقة أعضاء، بس إيه اللي ممكن يكون هدف لواحد يعمل في طفل الحاجات دي؟ قلت له الحقيقة أنا مش عارف. قال لي عشان كده كنت عاوزك تيجي تشوف، لأن واحد اكتشف الجثة هنا بالصدفة، بلغ وقال لنا واحد محروق ومتشوه، ولكن أنا لما جينا أديك شفت. قلت له طيب طارق، ما تعرفوش أهل الطفل؟ ما تعرفتوش على أي حد؟ قال لي لا، هو ممكن يكون على فكرة طفل من أطفال الشارع وملوش أهل، ومحدش بلغ في المنطقة عن اختفاء الأطفال. كلام خدنا وخلصنا الكلام وطلعت على مكتبي في القسم، وبعد ما خلصت شغلي رجعت البيت، كلت وشغلت التلفزيون وفضلت قاعد قدامه كعادتي، واحد عايش لوحدي، حياة مملة. لكني سمعت حد بيتكلم من أوضتي وبيزعق بصوت نفس الصوت اللي كنت بحلم بيه وانا طفل، نفس الحلم اللي بيتكرر. كان بيعيد جملة وفاكرها كويس: بحق العهود السليمانية آمرك بالخضوع. والجملة عمالة تتكرر. قربت بالراحة من الأوضة وانا في منتهى الرعب، لكن مع الصوت اللي كان بيقول بحق العهود السليمانية كان في صوت طفل بيعيط. قربت أكتر من الأوضة، لقيته بيقول: حرروا هذا الجسد بحق سمسائيل وجنوده. الأسامي دي ممكن ما كن وقتها، لو حكيت لك وقتها أو حكيت لك وقتها ما كنتش هبقى فاكرها، لكني قريت وعرفت إن دي أسامي جن، وعرفت إن ده تحضير. المهم دخلت شفت مشهد أنا عارفه كويس وفاكره كويس: طفل متكتف في السرير وبيتألم، بشرته بيضة وعينيه كمان بيضة تماما، وفي راجل كبير نفس المشهد تاني واقف بيقرأ عليه الكلام ده، والطفل بيصرخ، صراخه أحيانا بيبان وأحيانا ما بيبانش. أنا جسمي اتشل وتكتفت في مكاني ومش عارف أتحرك ولا عارف أعمل، يعني أنا المفروض الضابط اللي أنا مش قادر اعمل حاجة، لان انا متأكد ان انا اللي بشوفه ده مش حقيقي تاني، ومتأكد انه كابوس وهصحى من النوم. وفعلا ده الحقيقة، طلع كابوس، لكني صحيت والطفل بيلف وشه ناحيتي وبيقول لي: هاخد روح ابنك، هاخد روح ابنك. فقت على صوت جرس الباب، لقيتني قاعد على الكنبة والتلفزيون شغال قدامي، بس الغريبة لقيت التلفزيون شغال في نفس المشهد اللي أنا نمت عنده. ده معناه إيه؟ إن أنا ما نمتش ولا الزمن وقف؟ الله أعلم. فتحت الباب لقيت طارق في وشي صاحبي ومبتسم بيقول لي: أنت نايم ولا إيه؟ قلت له: لا مش نايم ولا حاجة. قال لي: كوابيس تاني؟ في إيه يا عم؟ له بقول لك انا مش فايق طارق ادخل. قال لي: يا عم انا غلطان، ده انا جايب محمد ابني كمان معاك، ادخل. محمد ابنه الصغير الطفل الجميل فكرني بابني الله يرحمه، دخل هما الاثنين وقعدوا معايا في الصاله، وسبت محمد قدام التلفزيون وقعدت انا وطارق نتكلم. طارق يعني صديق عمري الحقيقه، بنختلف عن بعض ان هو ممكن يكون فقري شوية، دمه خفيف، واخد الحياة ممكن فيها جزء تهريج، لكن انا بجد واللي حصل لي في حياتي خلاني شخص قفل. ابني مات ومراتي سابتني وخلاص، وعايشة في اسكندرية مع اهلها، وما بقاش ليها غير طارق ده. قال لي: هو ايه بقى اخرة حوار الكوابيس؟ قلت له: يا طارق الموضوع زاد عن حده قوي الفترة اللي فاتت. عارف لما كنت صغير وقعت، وموضوع ان انا وقعت من على كرسي الحمام والباب كان، يعني فاكر الحوار ده انا حكيت لك عليه؟ التكرار بايخ، والحلم بيتكرر بشكل بايخ، والحلم عمره ما كان بيكمل، وما عرفش نهايته ايه، وما عرفش مين دول. قال لي: ما هو موضوع ابنك واللي انت عملته. قلت له: انا ما عملتش حاجة، انا ما كنتش اقصد. قالوا لي ان ابني ملبوس وعليه عفريت، وكان لازم اجيب شيخ علشان يطلع العفريت اللي عليه، ورحت جبت الدجال ده اللي ما نفعش في حاجة، وساب ابني يموت قدام عناية، وانا من وقتها وانا ضميري مأنبني، بس انا ما فيش حد يا طارق يقصد يموت ابنه. حط نفسك مكاني. قال لي: انا حاطت نفسي مكانك من زمان، وصعبان عليا وعارف اللي انت فيه، بس حاول ترجع مراتك. انت لو ما كنتش جبت الدجال قلت له اه عارف، لو ما كنتش جبت الدجال ايمن ابني كان زمانه عايش. خلاص وانت كل شويه تقولها لي، خلاص انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها، انا حاولت انتحر كتير عشان اريحكم مني. رد وقال لي يا ابني انت مش السبب، ده قدر ربنا. اه كلنا بنغلط، ويعني هو كل اللي بيروح للدجال بيموت له ولاده. لو مراتك مش هترجع لك اتجوز تاني وخلف تاني، الحياة ما وقفتش خالد عند المرحلة دي. بدأت اتعصب وشبه انهارت. فخالد قال لي بقولك ايه، قفل بقى الموضوع ده خالص، قوم اعمل لنا كوبايتين شاي علشان انا تعبان ونفك بقى من الحوار ده، احنا مش كل ما نقعد مع بعض يقلب بنكد. انا صدقت انه قال لي كده، قلت له طيب انا هقوم اعمل شاي فعلا. عملت الشاي وانا خارج لمحت بالظبط خيال طفل بيجري من قدام المطبخ رايح ناحية الحمام. مركزتش قوي الحقيقة معاه، وكل اللي في بالي انه محمد طارق يعني. فقلت له بالراحة يا محمد علشان ما تقعش يا حبيبي. لكني اول ما طلعت وقعت من ايدي كوباية من الكوبايتين غصب عني، لان لقيت محمد قاعد قدام التلفزيون وطارق قاعد. وقال لي في ايه يا ابني؟ قلت له لا انا ايدي اترعشت معلش انا اسف. هقول له ايه يعني؟ اديته كوبايه الشاي السليمه ولميت اللي اتكسرت وما عملتش تاني. قعدنا نتكلم بقى شويه، وكل ما نحاول الموضوع التاني يتفتح نقفله وندخل على كلام في الشغل علشان لا انا حابب اتكلم ولا هو حابب يتكلم. طارق قال لي خلاص انا هروح بقى ونتقابل ان شاء الله الصبح. قلت له طب انا هنزل معاكوا، يلا ننزل تحت الشارع كده وننزل سوا بارجع. واحنا نازلين على السلم في الدور اللي تحت شقتي على طول اتفتح الباب، دكتور محي جاري اللي ساكن تحت مني كان بيخرج كيس الزباله بيحطه في الباسكت اللي جنب الشقه. اول ما شافني انا وطارق سلم عليا وعلى طارق وبداوا يتجاذبوا كده اطراف الحديث. تاني هو راجل محترم من موجود هنا من حوالي 5 سنين، متشابهين في حاجة غريبة جدا ان ولادنا ماتوا، هو ابنه برضو مات بسبب مرض وبرضو مراته سابته، ولكن اللي فهمته ان هو ساب البيت بقى وساب كل حاجة وجاي عايش هنا لوحده علشان يعني مش عايز يفتكر اي احداث. كنا دايما لما بنقعد نتكلم بنقول ان احنا الاثنين حياتنا اشبه، الحزن اشبه ببعضه في الحالتين. سلم على محمد ابن طارق وقال له ده ابنك؟ قال له اه. قال له آه ما شاء الله شبهك الخالق الناطق، الفرق بس ان عينيه زرقاء. فطارق رد بقى الرد طبيعي وانين والدته، وكان حوار دمه خفيف جدا. دكتور محيو قال تسمحوا لي بس انا يعني انا بعوض اللي انا فيه، انا بحب اصور الاطفال ممكن اصوره؟ طارق قال له طبعا، وفضلنا صوروا صورة وكملنا دردشتنا وانا ماشي. قال لي يا ابني الحياة ما بتقفش. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا كذا مرة احس بيك وانت طالع او نازل على السلم وعمال صوتك في بتعيط بصوت عالي. خلاص يا ابني ده قدر ربنا. قلت له انا بنزل على السلم وبعيط بصوت عالي؟ قال لي ايوه اكتر من مره، بس انا ببقى عايز افتح الباب واقول لك تعالى عندي بس انا ببقى خايف. قلت له انا قال لي ايوه انت. طارق دخل وقال له خلاص خلاص لما يبقى حاجه زي كده تحصل حضرتك دخله، يلا يلا يلا يا خالد يلا ننزل. احنا نازلين انا ما نطقتش ولا طارق نطق، وانا فعلا مش فاهم الراجل ده بيقول الكلام ده ازاي. رجعت تاني الشقة، فردت جسمي على الكنبة في الصالة وقعدت أفكر شوية في شوية حاجات كالعادة، جثة الطفل المسلوخة وابني والمصيبة التانية اللي اتقالت لي وأنا على السلم. أنا عايز أنام مش عايز أفكر. هو المنوم، خدت قرصين منوم وغمضت عيني وأنا عارف إن أنا هغمض عيني والكوابيس هتبدأ. وفعلا بدأت الكوابيس. لقيت نفسي واقف في طريق ضلمة وماشي وشايل حاجة فوق ظهري، حاجة تقيلة في الشوال. رجلي او انا ماشي في طريق عارف انا رايح فين، والطريق أنا عارفه كويس لأني بسافر عليه كتير، طريق الزراعي، طريق مصر اسكندرية الزراعي. هنا وبعمل إيه مش عارف، صوت الكلاب في الغيطان حواليا كتير لكني مش خايف، حتى ما اقدرش اقول ان انا مطمن. انا ماشي زي الاله اللي ملهاش اي روح، مبرمج. فضلت ماشي ماشي ماشي لحد دخلت مكان عارفه كويس، وفضلت ماشي لحد ما وصلت للمقابر الموجوده في المكان ده. مفيش اثر لبني ادمين. بدات امشي اكتر جوه المقابر لحد ما وصلت لقبر او تربه معينه، ولقيت معمول عليها علامة بالأحمر، خط وحواليه دائرة. فتحتها وبدأت أنزل على سلالم القبر. تقدر تقول ان انا زي ما اكون كنت ماشي على سلالم نازلة 20 دور مثلا، لكني بدأت اسمع صوت اطفال بتضحك. طلعت من جيبي كشاف صغير، ولما وصلت الارض القبر اللي انا نازله، ونزلت من على ظهري الشوال اللي شايله، وطيت على الارض وصلت عليه الكشاف وفتحت الشوال، وكان في جثة طفل وشه أزرق نازل من عينيه دموع دم. بصلت الكشاف على باقي جسمه، لقيت صدره مشقوق وفاضي، القلب مش موجود. حطيته على الأرض وبمنتهى الهدوء وكأني عارف ده إيه، لكني لما حطيته على الأرض فتح عينيه. وقال لي ما تسيبنيش لوحدي، مع الصرخة والفزعة، وما تسيبنيش لوحدي. صحيت ما أقدرش أقول إن أنا صاحي مخضوض أو مرعوب، لا، عشان ما بقاش كذاب، أنا صاحي عندي لا مبالاة. انا ما بقتش اعرف اتخض اصلا، تعودت على الكوابيس مع التطور اللي بيحصل فيها دلوقتي، بقت بتتطور الحقيقه اكتر من الاول. لكن لما صحيت لقيت في ايدي قلم جاف ومتبت عليه قوي بايديا، بس انا لما جيت انام ما كانش في ايدي اي قلم. حتى لما جيت افتح ايدي علشان اشيل القلم بقت تتفتح بالعافيه. إني شفت على الحيطة شخبطة أكيد بنفس الألم وما كانتش موجودة. قمت وقفت قدامها تأملها، لقيتها شخبطة كتير، وفي وسط الشخبطة في خط عامل زي خط الأطفال الصغيرة، اللي هو اللي زي ما يقولوا عليه النكش بتاع الأطفال، مكتوب لا تتركني وحيدا هناك. أنا اللي كتبت ده ولا الطفل اللي كان في القبر ولا إيه؟ زهقت من الأسئلة الكتير اللي ملهاش إجابات. خلاص أنا عارف إن أنا داخل على مرحلة الجنون. في شغلي دخل عليا طارق وهو بيضحك وبيهزر وقال لي في إيه تاني؟ العفاريت جات لك إيه النهاردة؟ عملت لك إيه؟ قلت والله ما هرد عليك. قال لي طب خلاص سيبك من ده وفيني بحل في القضيه دي. قلت له قضيه ايه؟ قال لي القضيه، بص القضيه بتاعت الطفل اللي اتخطف من الملجأ بقاله يومين. قلت له تاني حاجه تانية؟ قال لي بص القضيه دي ممكن تبان عادي، ما ياما خطف بيحصل وبندخل ونحقق، لكن الجرايد مكبره الموضوع قوي ومش عايزين وجع دماغ، عايزين نلاقي حل للموضوع ده بسرعه. واداني الملف بتاع القضيه، فتحته وفضلت اقلب فيه وانا تايه مش عارف اعمل ايه، ما بقتش مركز حتى في شغلي. لحد ما وانا بقرا في حاجه جذبت انتباهي لما وصلت عند صوره الطفل اللي اتخطف. تنحت. طارق خد باله قال لي انت بتبص للصوره دي في ايه؟ قلت له انا عارف الطفل ده. قال لي يعني ايه اعرفه؟ من طرفك يعني؟ قلت له لا انا عارفه، نفس الوش ونفس الملامح ونفس الشكل، الطفل ده انا لسه شايف جثته في الحلم. قال لي نعم يا اخويا، يعني ايه شايف جثته في الحلم؟ قلت له والله ما بهزرش، قوم تعالى معايا. قال لي خالد انت بتقول ايه وعايز اروح معاك فين؟ قلت له الكلام مش هيفيد بحاجه، نادي اتنين عساكر وخليهم يجوا يجيبوا معاهم ادوات حفر وتعالى معايا حالا في العربيه. دقايق بالظبط كنا على الطريق الزراعي، وطارق كل ما يكلمني اقول له بص انا في دماغي حاجه، ولو طلعت صح يا انا بقى يبقى مكشوف عندي الحجاب يا يعني ما اعرفش، ولو طلعت غلط يبقى انا مجنون، بس معلش طوعني لحد ما نوصل. صوت الطفل هو بيقول لي ما لا تتركني ولا ما تسيبنيش لوحدي هناك، اللي قالها لي دي لسه بيدور في دماغي طول الطريق، عمال ابص يمين وشمال لان انا حافظ الطريق الزراعي وعارف المكان اللي كان في الحلم كويس. تقريبا ساعه وشويه ونص ممكن ووصلنا. وقفت بالعربيه ونزلت، وطارق عمال يزعق فهمني طيب فهمني احنا ايه اللي جايبنا هنا بالذات، طب قول لي من الاول ان احنا هنسافر. قلت له مش هنسافر ولا هنتهب، استنى. وقفت قلت له الطفل اللي انت وريتني صورته وجثته هنا. قال لي هنا فين؟ قلت له في المقابر اللي قدامك دي. طارق علشان عارفني وعلشان ممكن يكون بياخدني على قد عقلي علشان صاحبي سكت، مش ورايا لحد ما وصلنا عند القبر ولقيت العلامة الحمراء، الخط اللي عليه دايرة. قلت له أنا متأكد أنه هنا، افتح الباب ده. الباب اتفتح طبعا بعد تكسير، لسه هيتكلم يقول لي هنعمل ايه، ما لقانيش لأني نزلت جري على تحت، أنا دلوقتي في حالة إثبات إن أنا إنسان مجنون ولا عاقل. جثة مرمية فوق شوال قماش على أرض القبر مشوهة، ريحة المكان لا تطاق، طفل مسلوخ، كشاف مرمي في الأرض. وطارق نزل ورايا. قلت له اهو هو ده، ابعت هات ناس وهات الطب الشرعي وهات اللي انت عاوزه، انا بقولك هو ده. طارق نفسه كان عنده ذهول ومش مستوعب اللي انا بقوله له، لكنه ساكت. لقيته بيميل عليا بالراحة كده بيقول لي انت طلعت بركة بجد واحنا مش عارفين. لا لا لا واضح ان لسه في حاجات اكتر. روحت، ما كانش ما قدرتش ارجع المكتب يومها، روحت وفضلت قاعد بحاول افضي كل الافكار اللي في دماغي. انا مش مجنون واللي شفته ده حقيقي، بس شفته ازاي وعصرته ازاي والتفاصيل اللي حصلت ازاي. قاعد عمال اشرب في قهوة وطارق بيتصل بيا كتير وما بردش. عناية بترعش من الاجهاد، ومع كل لحظة عيني بتقفل او بتغمض فيها كنت بشوف نفس طيف الطفل اللي شفته قبل كده بيجري في الصالة، مش محدد ملامحه لكن طيف بيجري. اصحى وافضل اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لحد ما غمضت عيني في مرة وما فتحتهاش، نمت. فتحتها لقيتني واقف في الشارع بالليل، وقت قريب يمكن من الفجر، منطقة ساكنة تماما. قدامي بيت قديم، بيت من البيوت القديمة قوي اللي طرازها كلاسيكي، الشبابيك الطويلة والباب الكبير. البيت كان شكله كده دورين وحواليه سور وبوابة وحواليه العمارات العادية الجديدة، لكن هو ده الوحيد اللي أشبه بفيلا القديمة. البوابة بتاعت سور البيت اتفتحت وكأنها هي اللي بتقول اتفضل ادخل. دخلت، طلعت على درجات سلم البيت، لقيت الباب مفتوح، زقيته متوارب، زقيته ودخلت. معرفش بعمل كده ليه، ما هو اكيد حلم، وفي الاحلام احنا ما بنبقاش بنقرر اللي بنعمله، انت في الاحلام بتبقى مجرد آلة بتنفذ المطلوب منها علشان توصل للرسالة اللي مفروض توصل لك من خلال الحلم. عارف البيوت، بيوتنا لما بنسافر ونغطي كل حاجة بالملايات البيضة، هو البيت ده كان كده، لكن شكل الملايات البيضة على الكراسي وعلى الأثاث عاملة زي ما يكون البيت مليان أشباح وعفاريت، ملايات بيضة كتير لكن التراب مغطيها كلها. كان ده الدور الأرضي، أجسام بيضة في كل حتة يمين وشمال يخلوك تخاف من انك تخطي خطوة لقدام، لكن زي ما اتفقت معاك وانا مش انا اللي ماشي وانا مش مخير ان انا امشي. بدأت اتحرك ناحية السلم الداخلي بتاع البيت علشان اطلع الدور التاني. مع كل درجة من درجات السلم كنت ببقى خايف اكتر، ودقات قلبي كانت بتبقى اعلى اكتر. بقيت في الدور التاني واقف قدام باب اوضه من الاوض فوق. قربت منها الاوضه دي وبصيت من بعيد على اللي جوه الاوضه. في خيال راجل اسود قاعد على الارض وجنبه ادوات غريبه وحاجات حاده، وجنبه كمان مرتبه نايم فوقها طفل، طفل صغير عمره من 11-12 سنة بالكتير، والطفل ده كان باين عليه غالبا انه متخدر. شفت الراجل وهو بيشيل فروة الراس كاملة بتاعت الطفل بالمشرط اللي معاه، الله اعلم هو متخدر او ميت، ده احساسي اللي قال لي كده. يعني انت في الحلم برضو زي ما بنتفق ان الرسالة بتجيلي بشكل معين وبنستقبلها وخلاص. المهم شال الجزء العلوي ده من الجمجمة، كان بيستخدم أدوات وبيعمل حفر كده في الجمجمة، وبعد كده منشار، شكله هو منشار فعلا صغير، بيدخله بعناية جوه الحفر الخروم اللي عملها، وبدأ ينشر عظم الجمجمة بتاعت الطفل ده، وشال الجزء اللي فوق بتاع فروة الشعر كأنه غطى للراس وشاله وركنه على جنب. بحر من الدم مغرق المكان والمرتبة تحديدا اللي الطفل ده نايم عليها، وهو بيكمل في منتهى الهدوء. حاولت استكشف ملامح وشه، معرفتش ليه، لانه كان حاطط حاجة زي شال اسود مداري بيها ملامح وشه. مد ايده بمسك مشرط وبدأ يدخل في المكان اللي حوالين المخ وكأنه بيفكه علشان يخرجه، وبالفعل شاله بحرص شديد وحطه في برطمان قدامه مليان سائل شفاف، غالبا ده اللي هو الفورمالين اللي بيحفظه او الله اعلم ايه. شفت راس الطفل وهي فاضية، عبارة عن جمجمة فارغة. كل ده وانا مش خايف ولا بصرخ ولا بعمل اي حركة، انا مسير. اتحركت عشان امشي، لقيت طفل في وشي. مش عارف اركز في ملامحه لانه حواليه حاجة زي دخان كتير، ضباب من حواليه من كل حتة. وقال 3 كلمات: كان لازم تشوف. حاولت ارد عليه: كان لازم اشوف انت مين، صوتي مش عايز يخرج. فضلنا واقفين قدام بعض لثواني بعد ما قال الكلمة دي، وهو واقف مفيش أي حركة. لكنه اتكلم تاني وقال لي: يفضل ترجع دلوقتي. ملحقتش أرجع أو ملحقتش أعرف، لأن أنا حسيت بحاجة هجمت عليا من ظهري، وبألم شديد في كل جسمي، وبكهرباء، فعلا كهرباء ماسكه جسمي كله. وبصوت حد بيقول لي: يا استاذ فوق، يا استاذ في ايه؟ انت بتعمل كده يا استاذ؟ في ايه اللي نايمك هنا؟ صحيت لقيت واحد بيصحيني وانا نايم. بصيت له قلت له: انت مين؟ قال لي: انا مين ايه؟ انت لمين؟ انت ايه اللي منيمك هنا؟ هنا دي يعني فين؟ يعني انا كنت في ارض تراب، في مكان، في مقابر، مش جوه قبر ولا حاجة، لكن نايم قدام تربة من التراب، تحديدا في مصر القديمة. قمت جريت زي المجنون وفضلت ماشي في الشارع بهدومي المبهدلة، ووصلت البيت وانا في الشارع بتاعي كل الناس بتبصلي، وفي اللي يضرب كف بكف، وانا سامع اللي بيقول من يوم ما ابنه مات مخ ضرب، كلام كتير سمعته ما كانش فارق معايا كلام حد، لان انا عارف ان انا كده كده مخي فعلا ضرب. خلاص انا لسعت. اول ما وصلت البيت قفلت باب الشقه بالمفتاح ودخلت بسرعه على الحمام، فتحت عنفيه الميه وفضلت اغسل وشي بالميه مره واتنين وعشره. لكني سمعت حد بيقول: بابا. Thank you. الصوت ده صوت ابني عمري ما بنساه. طلعت أجري على الأوضة بتاعتي، بدأ جسمي يترعش من الرعب على برد بعرق، شديت كل الغطاء اللي عندي وبدأت وتغطيت واستخبيت زي الطفل. مش هنسى صوته هو بيقول بابا. فضلت على الحال ده ممكن حوالي نص ساعة لحد ما هديت، وانا على السرير قررت ان انا لازم اكتب اللي حصل في الكام يوم اللي فاتوا، مش يمكن يجرالي حاجة ومحدش يعرف حاجة عني. وبدأت اكتب وفضلت اكتب اكتب. لحد ما باب الباب الشقة خبط، خبط اكتر من مرة بشكل مزعج. فتحت الباب لقيت طارق تاني. قال لي انت على طول مختفي. قلت له انت ما بترنش الجرس ليه؟ بتخبط على الباب ليه؟ قال لي رنيت الجرس بدل المرة 10، انا قلت انت مت جوه. قعدت لقيته مطلع جورناله بيحطه قدام عينيا. قلت له ايه ده؟ قال لي مصيبة تانية جديدة. وهو بيتكلم وبيحكي لي يقول لي ده طفل واختف وعمال يرغي، لكن انا تاني المشهد بيتعاد من جديد، نفس الطفل اللي شفته مخه بيتم استئصاله في الحلم. قلت له هو مين ده؟ قال لي لا ما انا جاي لك يا عم الشيخ، انت بقى انت راجل، احنا انت بركه. قلت له انا بقول لك مين ده؟ قال لي طب اهدى خلاص انت متعصب كده ليه؟ هقول لك، الطفل ده يا سيدي من اوائل الابتدائيه السنه اللي فاتت، الناس بيقولوا ده طلع واتكرم في كذا حته والوزير كرمه، بيقولوا هو رايح المدرسه امبارح اختفى ومحدش عارف له طريق واهله دوروا عليه في كل مكان، مستشفيات واقسام، الواد فص ملح ودابي خالد مش موجود، ونزلوا عنه الصوره دي تنويهات في الصفحات الاولى، وده في وفي ناس دفع اعلانات كمان، مش مساله الحوادث بس. المصيبه يا خالد ان الموضوع دلوقتي بقى في مشكله خطف اطفال، ولو ربطنا ده باللي فاتت هيبقى في كارثه بتحصل، ما تكشف لنا الوضع كده وقول لنا ايه اللي بيحصل. انا جيت لك عشان انا مقتنع ان انت هتتصرف. قلت له انت بتتريق ولا بتتكلم بجد؟ قال لي لا بتكلم بجد، بس انا مش عارف التفسير ايه، بس البصة اللي شفتها في عينيك دلوقتي لما شفت صورة الولد اكدت لي ان انا مش غلط. قلت له انت عارف المنطقة اللي الولد ده ساكن فيها؟ اكيد العنوان معاك. قال لي اه. قلت له طب تعالى هنروح، انا محتاج اتأكد من حاجة. نزلنا وطلعنا على المنطقة اللي طارق مع العنوان بتاع الطفل فيها بيته، حي كبير وقديم ومعروف في القاهرة. فضلنا نلف جواه حوالي ساعتين بالعربية، وبعد كده نزلنا نمشي وهو بيقولي طب أنا عايز أعرف أنت بتدور على إيه، قولي أساعدك، أنت عايز إيه في المكان ده تحديدا؟ قلت له أرجوك، مش أنت قلت أن أنا البركة وأن أنا اللي بعرف؟ سيبني لما أوصل للي أنا عاوزه. وسكت، أو معنى أصح وقفت وتنحت قدام بيت دورين متحوط بسور مبني وسط عمارتين أو كذا عمارة عالية، لكن هو الوحيد القديم. جريت ومسكت في البوابة الحديد وحاولت أفتحها ما بتتفتحش. طارق جري وراي قال لي أنت بتعمل إيه يا خالد؟ أنت هتعمل زي الحرامية في إيه؟ قلت له اتصرف، هات لي حالا اذن ان احنا ندخل جثه الطفل جوه البيت ده. قال لي انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ قلت له بقول لك الجثه جوه. قلت له بس هو احنا ما عندناش معلومات انه مات، ده الولد لسه مختفي امبارح. قلت له مش انت جربتني قبل كده والجثة طلعت هي، ممكن تكمل معايا للآخر؟ قال لي طب تعالى تعالى معايا لازم هنرجع ونيجي سوا تاني. رجعنا الشغل والموضوع عدى باجراءات كتير وكلام وشويه كذب الحقيقه علشان نعرف نجيب اذن من النيابه علشان ندخل. ما حدش فينا ارتاح في اليوم ده. وعلى الفجر كنا قدام البيت تاني ومعانا عربيه فيها عساكر ومعانا الاذن باقتحام البيت. ما كانش في الوقت ده حد لسه صحي في الحته ولا حد تجمهر ولا اتجمع. دخلنا البيت ودخلنا جواه وانا كنت اول واحد دخلت وكله ورايا كان انا يعني الدليل بتاعهم. بيت قديم من جوه بقاله سنين ما اتفتحش. شكله من جوه عامل ازاي اوصف عندكم الحقيقه. طلعت على طول على الدور التاني وكنت ماشي وطارق بيقول لي انت زي ما تكون جيت البيت ده قبل كده. ما بردش بسمع الكلام وما بردش. طارق كان في يعني زي ما يقولوا في ظهري وانا ماشي. طلعنا الدور التاني لكن ما لقيناش الجثه بس لقينا دم على الارض. مشرط طبي مرمي في زاويه من زوايا الاوضه عليه اثار دم. شنطه مدرسه جواها كتب جريد. فتحت الشنطه وبصيت على الاسم لقيته اسم الولد بس ما فيش الجثه. بس انا الحقيقه ما كنتش محتاجه لا اكتر من اللي لقيته لان خلاص انا بدات افهم. مش عارف انتوا كمان فهمتوا ولا لا. فهمتوا ايه السبب؟ انا قاعد على كرسي المكتب بتاعي ما بتكلمش وطارق قاعد قدامي عمال يقلب في ورق. وقال لي انت يا خالد ما قعدني القعده السودا دي وقلت لي هتقول لي الحقيقه وهتقول لي انت فهمت ايه وما قلت ليش. قلت له انا عرفت مين اللي ورا كل ده. اللي عرفت مين وساكت مين؟ انا يا طارق. قال لي انت يعني ايه يعني ايه انت ايه انت جاي نهزر بقى يعني؟ قلت له انا اللي بعمل كل ده. انا اللي بعمل في الاطفال كل ده ليه؟ الله اعلم بس انا متاكد. خالد طارق قام وزعق وقال لي انت مجنون. انت عارف الكلام اللي بتقوله ده يوديك لحبل المشنقه. انت مجنون. انت قلت له ده الواقع. انا عايش على طول في كوابيس وبشوف اشباح لاطفال طول ما انا صاحي وطول ما انا نايم. فاكر الدكتور لما قال لي ان انا ماشي على السلم وسمعني طالع نازل وانا مش فاكر حاجه من الكلام ده؟ انا بمشي وانا نايم. ايوه انا بمشي وانا نايم يا طارق وبعمل كل ده. انا بتحرك وبخرج من الشقه من غير ما احس. بقوم واكتب واخطط واخطف واقتل واسلخ واعمل كل حاجه. انت عارف انا بقصدي ايه وعارف ان كلامي ده الحل المنطقي الوحيد للي حصل. انا اتجننت من الوحده واتجننت بعد ابني مات. انا عارف انا مريض. الكوابيس اللي بشوفها مش مجرد احلام. الكوابيس دي تفريغ للحقيقه اللي بتحصل. عقل الباطن بيعرض اللي حصل كله تاني ليه وبيورهولي. تقدر تقولي انا عارف اماكن الجثث ازاي وعارف هما بيحصل لهم ده ازاي؟ ما تحاولش تفكر كتير لان مفيش تفسير غير ان انا المسؤول عن كل اللي بيحصل. انا بشوف الجرائم وهي بتتنفذ قدام عينيا. انا بشوف كل حاجه. اكيد دي مش احلام. انا اللي عملت كل ده. كان نفسي اقول لك حل تاني بس انا اللي عملت كل ده. انا لازم اتحاسب. انا بقول لك ببلغ في نفسي اهو. انا لازم اتعدم. عارف يعني ايه انا موت اطفال؟ انت فاهم؟ قال لي ما عنديش اي دليل على اللي انت بتقوله. قلت له انا عندي بدل الدليل 10 وبفكرك جارنا اللي قال لي ان انا نزلت على السلم كذا مره وهو شافني. قال لي عادي ممكن تكون نزلت وفي اوقات تانية. ايه المشكله؟ مش وقت نايم فيها ولا حاجه. قال لي بس طب هقول لك حاجه. تقرير الطب الشرعي في في في في الحادثه اللي فاتت قال ان اللي بيعمل كده فاهم هو بيعمل ايه كويس. ده حد دارس تشريح وبيقدر يستأصل اي عضو بحرفيه شديده ومن غير غلطه. قلت له ايه اللي يثبت ان انا مش ده وان انا ما اتعلمتش الحاجات دي وان انا ما اقدرش اعمل الحاجات دي؟ ارجوك احبسني ولا حط الكلبشات في ايدي. انا معترف بكل حاجه. قال لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا مش مقتنع باللي انت بتقوله. لازم يا خالد نحسبها الاول بالتفكير علشان ما نعملش خطوه نندم عليها طول عمرنا بعد كده. قلت له طب هتعمل ايه؟ قال لي انا احطك في حبس انفرادي ومش هعرف اي حد حاجه، بس مش هخلي حد يخرجك بره، وانا متاكد ان في جرائم هتحصل تانية. قلت له انت عايز تكذب الحقيقه براحتك، بس 48 ساعه ولو ما خدتش اجراء ضدي انت اللي هتتأذي. دلوقتي الساعة 8 مساء وانا لوحدي في زنزانة خاصة بعيدة عن العيون، زنزانة مساحتها حاجة 4×4 متر، فيها مرتبة وبطانية وشوية مستلزمات تانية للحياة، وفي عسكري قاعد برا واخد اوامر انه يراقبني ويمنعني من اني اخرج ويمنعني من اني اأذي نفسي. تعرف يعني ايه انا قتلت اطفال؟ عارف يعني ايه طول ما انا قاعد في الزنزانة سامع صوت حد عمال يقول لي بابا بصوت ابني شوية وبصوت مش ابني شوية تانية؟ ده غير ان انا سامع اصوات كتير اطفال كتير بتتكلم وبتضحك. نمت، بس يا ترى هشوف ايه المرة دي؟ ده الحلم بتاع زمان. ايه ده البداية بالحادثة اللي حصلت لي وانا طفل؟ بدخل الحمام اتقفل عليا النور والباب، اختل توازني وقعت من على الكرسي اللي كنت واقف عليه عشان اطول الحوض، بس انا لما وقعت على الارض ما خبطتش في حاجة. تعرف حالة السقوط الحر، كأنك واقع من على جبل عالي وبتاخد وقت لحد ما تقع. شفتيني عدى عليها وقت كتير لحد ما جسمي لمس الأرض بمنتهى الخفة وغير أي ألم، لكني في الضلمة برضو. اتعدلت وسط الضلمة وقعدت وأنا مش شايف أي حاجة، وخلاص بقيت أنا الشخص نفسه وكل حاجة بتحصل لي تاني من جديد، نفس الحلم بيتعاد مع شوية الاختلافات دي. ضلمة زي ما بيقولوا الضلمة الخام، لكن من بعيد شايف نور، تحديدا نور شمعة وحد شايلها وبيقرب. وبيقرب بيقرب أكتر لحد ما بقى بيني وبينه المسافة أقل من مترين مثلا. لما كان جاي من بعيد كنت حاسس انه جسمه طويل، لكن لما قرب الجسم بقى صغير يكاد يكون جسم طفل، وخصوصا انه قال لي يا بابا. رفعت راسي ووصيت ابني أيمن اللي مات من سنة تقريبا، وبدأ يتكلم ويقولي ما تخافش. قلت له انت يا ابني عايش؟ قال لي ما فيش وقت، انا جاي اساعدك بابا. مش انت اللي عملت ده، مش انت اللي موت الولاد. قلت له يا ابني كل حاجة بتقول ان انا شفت نفسي وانا بعمل كل حاجة. يا بابا مش انت يا بابا، واحد تاني اللي عمل كل ده. انا دايما معاك وحواليك، انا كنت بحاول انقلك كل شوية ووريك اللي بيحصل، بس انت ترجمت الموضوع غلط لان هو ساعدك انك تترجمه غلط. قلت له طب يا ابني مين اللي عمل؟ قال لي ما اقدرش اقول، ممنوع اقول. بس اقدر اوريك، تعال ورايا. فضلت ماشي وراه في الضلمة على نور الشمعة، وظهر باب لوحده في الضلمة. أول ما أيمن ابني قرب من الباب اتفتح، دخلت وراه. أول ما دخلت ملقتش أيمن، كأنه هو بس جابني هنا الأوضة وخلاص. أوضة عادية في شقة عادية، بس كانت مكركبة وفي شوية حاجات بدأت أركز فيها، فيها أدوات طبية مختلفة أحجامها ومشرط ومنشار، في بقعة حمراء على الأرض في كذا حتة من الأوضة، مراية متعلق عليها ورق وصور كتير وملحوظات وأخبار مقصوصة من الجرايد. كنت ببص على الحاجات دي وأنا عناية بتوسع على آخرها، في خبر من اللي مقصوص ومتعلق، الطالب اللي طلع من الأوائل في المرحلة الابتدائية ومختفي، صور الأطفال في ملجأ، صور الأطفال في الشارع، أطفال شوارع. وكان ما بين الصور دي صور للأطفال اللي ماتوا في الأسبوع ده، وعلى المراية مكتوب بالماركر الأسود: هترجع هترجع يا ابني. يبقى أنا وتحتها ترجع يا ابني مكتوب: قلب، عقل، شعر، جلد، عين، رفات. ومن تحتهم مكتوب 12 ديسمبر. 12 ديسمبر ده اللي هو تاريخ بكرة. لكن كانت الكارثة الكبيرة اني شفت صورة حد اعرفه كويس، صورة محمد ابن طارق صاحبي، ومعمول على وشه سهم. محمد متصور الصورة دي فين؟ متصورها على سلم البيت عندي، والصورة مقطوعة منها عينيه، كأن في حد جاب مقص وقص عينيه من الصورة. بدأت أفكر، الدنيا بتدخل في بعضها، أحداث بتدخل في بعضها، الـ الصورة اللي متخدة على السلم، عمال بتكلم وبفكر، وأنا بفكر لمحت على الكومودينو برواز صغير جواه صورة لراجل وست وابنهم، دكتور محي. اتناشر ديسمبر، طلبت من العسكري اللي واقف على باب الزنزانة انه يكلم طارق فورا اول ما فقت من الكابوس. ما كانش راضي فزعقت له فكلمه، قال لي عايز تقوله ايه؟ قلت له قول له ان انا عاوزه فورا. فيش أقل من ربع ساعة طارق كان جه ودخل الزنزانة وقال لي في ايه؟ قلت له ابنك فين؟ ابنك فين دلوقتي؟ قال لي محمد راح المدرسة، في ايه؟ قلت له هو بيروح بأوتوبيس مدرسة ولا حد بيوصله؟ قال لي لا المدرسة قريبة من البيت، وهو من زمان احنا قررنا نسيبه يعتمد على نفسه، هو ما شاء الله عليه يعني. قلت له اتصل بالمدرسة بسرعة حالا وشوفه، لو موجود في المدرسة ما نخلوش يمشي، شوف ابنك وصل ولو خرج راح البيت ولا ايه. طارق اتصل وهو واقف معايا ولقيته عمال يبرق، قال لي ابني مش موجود، ابني اختفى من المدرسة واليوم الدراسي شغال. لا مش انا مسجون، انا عرفت مين اللي بيعمل كل ده، انا عرفت. قال لي عرفت ايه وعرفت ازاي؟ قلت له مش وقت وهشرح لك بعدين، لازم دلوقتي نجري على البيت عندي. كان الساعه 10 الصبح وكنا احنا الاثنين طالعين نجري على سلم البيت، وطارق طالع ورايا الان ومرعوب وخايف يتكلم، وسامعه سامع صوت عياط ورايا، وكل ما يتكلم اقول له باذن الله هنلحقه، باذن الله هنلحقه، بس خليك بس ماشي ورايا وهنلحقه ان شاء الله. وصلنا عند الدور اللي فيه الشقه الدكتور محي، وقفنا. قال لي انت رايح عند الراجل جارك ولا رايح عندك؟ هو اللي عمل كل حاجه، هو اللي عمل كل حاجه، وانا متاكد ان الشقه جواها كل الادله دلوقتي. مش انت قلت لي ان اللي بيعمل الحاجات دي حد مختص وفاهم؟ ما هو دكتور جراح. قال لي برضه انا مش عارف انت عرفت منين. قلت له مش مهم عرفتي، ما انا عرفت اللي قبل كده منين، خليه دلوقتي احنا لازم ندخل ونكسر الباب ونشوف ايه اللي جوه. كسرنا الباب ودخلنا، جريت ناحيه باب انا عارفه كويس، باب الاوضه اللي ابني ورهولي، نفس الحاجات، الورق المتبعتر في كل حته والكلام اللي مكتوب بشكل عشوائي والكلام اللي على المرايه، ونفس البقع الحمراء والادوات الطبيه اللي غالبيتها عليه دم، وفي نفس الورقه ونفس الكلمه الكبيره اللي مكتوبه، ونفس التاريخ 12 يوم 12، بس كان في حاجه مكتوبه انا ما شفتهاش وانا في الحلم تقريبا او مش فاكرها، كان مكتوب في المقابر. وانا بقلب لقيت طارق بيقول لي الراجل ده ما بيتصلش غير برقم واحد، التليفون الارضي عليه هي نمره واحده. قلت له طب نكلمه، ما استنانيش الحقيقه وطلب الرقم. فضل الرقم يرن لحد ما السماعه اترفعت وصوت واحده ست كبيره، خدت منه التليفون وقلت لها حضرتك تعرفي حد اسمه دكتور محي البرديسي؟ قالت لي يا ابني ده طليق بنتي ماري. في حاجه؟ قلت لها احنا ماري فين، احنا محتاجين نيجي نقابلها دلوقتي. قالت لا، قلت لها لا مفيش حاجه اسمها لا، ده تحقيق شرطه ولازم نقابلها، مش الموضوع مش هزار، في جريمه قتل ممكن تحصل. طلعنا على العنوان على طول، دخلنا بيت مش بعيد قديم شويه، والدها اللي قابلنا قال لها في ايه يا ابني خير؟ طارق ما بينطقش، كل اللي عمال كل شويه يقرب مني يقول لي ابني ما انت مجرب يعني ايه تفقد ابنك؟ ابني يا خالد الله يخليك. قلت له انا عايز بنت حضرتك. لسه وانا بقول له لقيتها داخله، قلت لها انت تعرفي ايه عن المصايب اللي جوزك بيعملها؟ قالت لي مصايب ايه؟ قلت لها جوزك بيموت الاطفال، انت تعرفي ايه عن الموضوع ده؟ تقولي دلوقتي بدل ما تتجري في القضيه وتروحي في 60 داهيه وحبل المشنقه يتلف حوالين رقبتك انت كمان، وهيتقال ان انت مساعداه. قالت لي احنا اتجوزنا عادي وعشنا مع بعض سنين لحد ما ابني جاله مرض في القلب، وكان المفروض انه هيتعمل له عمليه، ومحي اصر ان هو اللي يعمل العمليه بنفسه. العمليه فشلت بسبب غلطه هو اللي غلط فيها، وابننا مات بعد حادثه الموت، ما قدرناش نكمل مع بعض وسبت له البيت كله ومشيت. فضل من وقت للتاني يتصل يكلمني ويطمني على اخباره، وانا مش عايز اسمع صوته ولا عايز اعرف عنه حاجه، هو اللي موت ابني، وحتى لو مش هو اللي موته انا مش عايز اكمل معاه تاني. قلت لها طب 12/12 ايه التاريخ ده؟ قالت لي ده النهارده. قلت لها نهاردة ايه؟ قالت لي النهاردة ذكرى وفاة ابننا. وهو أصلا في اليوم ده اللي أنا عرفه إن هو بيروح يقعد قدام التربة طول اليوم بتاعت ابني. تلات التراب دي فين؟ انطقي. فعلا وصفت لي المكان فين ورحنا. بس قبل ما نطلع ماري قالت انا هقول لكم حاجة معرفش يعني من ضمن لقيت مكالمة متسجلة على الانسر ماشين لان انا فعلا ما بردش. كان بيضحك قوي بيقول كلام غريب قال لي لقيت طريقة رجع بيها ابننا وهترجعي وهنعيش مع بعض تاني وهجيبه لك واجي. طلع انا كده بدأت افهم. مش عارف الساعة كانت كام، كنا تقريبا قربنا على المغرب لما وصلنا للمكان اللي فيه المقابر بتاعتهم في قرية تبع الأليوبية. ما كانش صعب ان احنا نوصل للمقابر لان المقابر 100 واحد دلونا عليها. وصلنا لقينا حتة كبيرة او فيها مقابر او بيقولوا عليها الحوش، احواش كتير يعني. مشينا ندور يمين شمال تايهين، الدنيا بدأت تظلم. شفت واحد طالع معرفش كان بيقرأ جوه ولا ايه، قلت له فين قبر عيلة البرديسي، شاور لي كده من غير حتى ما اسمع له صوت. وصلنا. واحنا ماشيين شفت نفس الخيال او الطيف تاني وعرفت ان انا كده ماشي صح. لما وقف قدام قبر معين لما وصلنا لقينا مكتوب هنا مدفن عائلة البرديسي. لقيت طارق بيطلع المسدس بتاعه. قلت له استنى بس ما احنا ما نعرفش هنشوف ايه جوه. بس باب القبر كان واضح انه اتفتح ومزقوق من جوه زقناه، او هو باب حوش زي ما بيقولوا كبير. دخلنا لقينا مكانين او زي ما بيقولوا عينين، بيبقى عين كده بيقولوا عليه عين للرجالة وعين للمقابر الستات، بابين صغيرين. دخلنا واحدة منهم اللي سمعنا جوي من جوها صوت. المكان الأرض كلها شموع منورة في كل حتة مشكلة شكل نجمة سداسية على الأرض زي نجمة داود. على طرف كل من على عند كل طرف من أطراف النجمة الستة طبق محطوط فيه شمعة ومولعة برضو، وجنب الطبق الأول فيه برطمان فيه قلب بشري صغير، التاني مخ بشري صغير، واحد غيره في جزء من شعر الراس، واحد غيره كان كبير في حاجة شبه الجلد مضغوط على بعضه. عند طرف تاني في طرف الخامس تحديدا في كفن قديم مهلهل وبقى عظم. وآخر طرف من الأطراف الستة بتوع النجمة السداسية كان برطمان فاضي ما فيهوش أي حاجة. أما محمد بن طارق فكان على الحيطة، متعلق على الحيطة زي المصلوب على الحيطة بالظبط، ومرسوم حواليه نفس النجمة المرسومة على الأرض. ووسط كل ده كان دكتور محي واقف وماسك كتاب في ايده. بصوا قال ازيكم، انا ما كنتش عايز الحقيقة اي زيارات في الوقت ده بس انا عامل حسابي. طارق على طول شد المسدس قرر يقتله، لكن احنا ما لحقناش لان الارض بدات تتهز بسرعه جدا لدرجه يعني كان في زلزال، فبسرعه وقعنا احنا الاثنين على الارض والمسدس وقع من ايد طارق، لكن الراجل واقف زي ما هو ولا كان في حاجه حصلت له. هو وبدات الارض يخرج منها حاجه زي الاجسام، هياكل عظميه وجثث متاكله، وكلها بدأت تتحرك وجاية ناحيتنا كتير كتير. وهو بدأت أسمع صوته وهو بيقرب من ابن طارق وبيقوله تراغم أحضره تعازم أبخام بحق دهشان ملك الجان، أطيعوا يا خدام العهد براغم تعازم أحضره أبخام بحق دهشان ملك الجان، أطيعه يا خدام العهد. طارق بدأ يصرخ كتير لأنه مش قادر يتحرك، والكائنات دي محوطة علينا ومش مخلينا نقوم من مكاننا، لأنه شاف ابنه دكتور محي ماسك مشرط بإيده بيقرب من ابنه. فطارق قال له سيبه خدني أنا بقداله، سيبه هو ملوش ذنب. بصلنا زي المجنون وفضل يضحك ويقول ما ينفعش، مش بإيدي يا طارق باشا، أنا كنتش عايز ده يحصل، بس أنا لازم ابني يرجع، أنا عملت كل حاجة، ما بقيش غير عينيه، وعينيه هو نفس عينين ابنك، اما باقي الجسم بقى هسيبه ليهم كله علشان هيرجعوا لي جسم ابني، معلش بقى ممكن نرجع لك ابنك بعد شويه. بدات انا اقول له انت مجنون، مفيش حاجه من اللي انت بتعمله ده هتحصل، اللي انت بتعمله ده مش هيحصل، لكن بكلم مين، هو فعلا مجنون. قلت له يا دكتور انت مخدوع، ايه اللي يضمنك فعلا ان هما اللي وصلوا لك ده هيرجعوا لك ابنك حي زي ما كان؟ لكن سمعنا في اللحظه دي طفل بيقول يا بابا، قالها كذا مره لكن ده مش ابني ولا صوت ابني. وببص لقيت طفل واقف وفعلا بيبص لمحي وبيقول له يا بابا. محي بص لي قال لي شفت ابني اهو، شفت صدقتني صدقتني يا خالد، انا هرجع لك ابنك، ابني هيرجع اهو، ابني فضل ان انا اسلمهم العينين وهيرجع. بدا يقول له خلاص يا ابني كلها خطوات كلها حاجات بسيطه هعملها وهنرجع. واللي واقف ده عمال يقول له وانا مستنيك يا بابا، وانا مستنيك. قرب المشرط من عين محمد طارق. لكن اللي حصل ان محمد عينيه اتفتحت على الاخر وبقى لونها ابيض. وبدأت ملامحه تتبدل وشفت عليه ملامح أنا عارفها كويس، ملامح أيمن ابني، ومسك إيد دكتور محي علشان يمنعه من إنه يلمس محمد. تقريبا هو الروح لبست جسم ابن طارق. بدأت الحاجات اللي خرجت من الأرض تختفي، واللي يرجع مكانه واللي يختفي واللي يتراجع. شلنا مسدساتنا من على الأرض وهجمنا على دكتور محي وكتفناه. طارق جري على ابنه وفكه وأنقذه. وجرى علي ولقيته بيبوس راسي وبيبوس ايدي يقول لي لولاك ما كناش هنلحق ابني. اما ابني خلاص كانت دي تقريبا اخر مره اشوفه فيها. 30 ديسمبر كل حاجه عدت وعدى اسبوعين تقريبا على الحكايه دي. دكتور محيي ثبت بكل الأدلة عدم اتزانه العقلي، هو حاليا في مستشفى الأمراض العقلية. كل الدكاترة لما بنسأل عنه بيقولوا انه بيقول هرجع ابني وهيساعدوني. طارق رجع له ابنه والولد دخل شبه غيبوبة يومين من الصدمة طبعا، وفاق. كل ما نسأله عن الموضوع مش فاكر منه حاجة، هل الله أعلم هل هو فعلا مش فاكر ولا هو بيحاول يتناسى، فبطلنا نتكلم خالص. أما أنا فبروح لدكتور نفسي حاليا وبروح لشيخ في الجامعة اللي جنبنا. قال لي يا ابني حاجاتنا اللي حصلت لك دي ليها علاقة بالحادثة اللي حصلت وانت صغير، وقعك في الحمام وهو مضلم أصلا غلط. انت مش بتقول مش فاكر ايه اللي حصل لك ساعتها، بس ممكن نقول ان في الوقت ده حصل خلل خلاك لسبب ما عندك اتصال بالعالم التاني، وده اللي خلاك بعد كده قدرت تشوف اللي انت كنت بتشوفه. بس الله اعلم يا ابني، انا ما اقدرش اقول لك ان ده ابنك. الروح يا ابني في ايد اللي خلقها. انت شفت حاجه مطلوبه انك تشوفها عن طريق وسيط، الوسيط ده من الجن او الله اعلم ايه، بس هو افضل شكل اتخذ عليه هيئة ليه كان شكل ابنك علشان يقدر يوصلك وتقدر تصدقه. انسى يا ابني انسى. دي التجربة بالكامل. كل مشكلتي ان انا كنت في الحمام واتقفل عليا النور ووقعت. انا ماليش اي ذنب. من فضلكم لما يجي الورق ده في ايدك وتقراه في حاجات كتير ما ينفعش نهزر فيها، في اماكن كتير مش بتاعتنا، اخترقها مش صح، الهزار فيها مش صح. اللهم بلغت، اللهم فشهدت.